حصريا على موقع djkimo.com. قفل الكلام وقفلني منه صنفه كله بشكل عام، ما بقتش أصدق إن لسه في ناس تمام، وبدأت أحس شعور غريب في الانتقام. حلو إنه غاب، ده كان مخلي حياتي فيلم من العذاب. ارتحت جدا من المحايلة ومن العتاب، وخلاص مفيش لا دموع جديدة ولا اكتئاب. أنا هستنى اليوم اللي يرجع تاني فيه علشان يسألني وأرد وأقول له مالكش فيه. يا الجمال لما يجي في عيني ندم، بالذمة فيه أجمل بقى من اللحظة دي. أنا هستنى اليوم اللي يرجع تاني فيه علشان يسألني وأرد وأقول له مالكش فيه. يا الجمال لما يجي في عيني ندم، بالذمة فيه أجمل بقى من اللحظة دي. جوايا احساس كري لي عمال يزيد، خلصت معاه لكن في لسه ايام هتيجي وفي حياه، وبكره هيقولوا انه بعد فعشته تاه. ده قلبي هيطير من السعاده، ده يوم مناه. انا استنى اليوم اللي يرجع تاني فيه علشان يسألني وأرد وأقول له مالكش فيه. يا الجمال لما هيجي في عيني ندمه، بالذمة فيه أجمل بقى من اللحظة دي. أنا استنى اليوم اللي يرجع تاني فيه علشان يسألني وأرد وأقول له مالكش فيه. يا الجمال لما هيجي في عيني ندمه، بالذمة فيه أجمل بقى من اللحظة دي. حصرياً على موقع djkimo.com.